بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين خلقهن العزيز العليم.

إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاء وقالوا لولا نزل الذي وعدناك فلما جاء وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون